إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. الكون يهتف، والملائكة تشهد، والمؤمنون بحب أحمد غردوا. صلى عليك الله يا علم الهدى ما مر في النطق المبين محمد. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت من عدد، من الأزل إلى الأبد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الجمعة الغراء يجتمع إليها أن هذا اليوم هو غرة ربيع، تتيه عن ذهن كل خطيب المواضيع، ويبزغ نجم الربيع وهلال الربيع. ارفع رأسك وانظر إلى هلال ربيع الأول، وقل بلسان الحال والمقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، هلال خير ورشد، ربنا وربك الله. هل الهلال فكيف ضل الساري، وعلام تبقى حيرة المحتار. ليس هلالا كسائر الأهلة، إنه الهلال الذي يذكرنا بالحدث الكوني الذي لم ولن يتكرر أبدا. يذكرني طلوع الشمس أحمد صلى الله عليه وسلم، وأذكره لكل غروب شمسي. أيها الإخوة، من أيام الله العظيمة التي أمر الله تعالى النبيين، وأمر الله تعالى الخطباء والمصلحين أن يذكروا بها، من أيام الله الأغر العظيمة، ذكر مولده صلى الله عليه وآله وسلم. حدث كوني، وأي حدث! أيها الإخوة، عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني عبد الله في أم الكتاب، إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أخرجه الحاكم وصححه. عن مولده صلى الله عليه وسلم أحدثكم، عن ذلك الحدث الكوني العظيم الذي غير منار الأرض إلى الأحسن، واضطربت له السماوات، وما بقي ساكن وناطق في الأرض إلا تأثر بذلك الحدث العظيم. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، بالدين والدنيا به بشراء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت، مسكا بك الغبراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشرف على الدنيا، فملأ قصور الشام نورا، وخرج من فرج آمنة ما رأت أنه أضاء له قصور بصرى. من هو؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. تجلى مولد الهادي وعمد بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. لقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام والشهوات تتخطف الناس، والشبهات تعبث بالناس، سواد في سواد وقتام في قتام، يستقسمون بالأزلام ويطوفون حول اللات والعزى، ويستقسمون بمنات، يعكفون على هبل، ويجيئون ويعودون على إساف ونائلة. خلقت عبادي كلهم حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، غيرت فيهم الغير، يظلم كبيرهم صغيرهم، تورث النساء كما يورث سائر المتاع. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هاج في صنمي. فعاهل الروم يطغى في رعيته، وعاهل الفرس من كبر أصم عمي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نورا وفرقانا مبينا، يهدي الناس، يأخذ بحجزهم عن النار، يهديهم من الضلالة إلى الهدى ومن العمى إلى البصيرة. لم يشرب صلى الله عليه وسلم الخمر، لم يسجد لصنم، لم يخن قط، لم يكذب، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة. كان أتم الناس خلقا وأكملهم خلقا، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. خرج نسمة مباركة على الدنيا، فعرفته الدنيا قبل أن يعرفه ناطقها. يمر صلى الله عليه وسلم على حجر بمكة فيسلم عليه، السماوات تعرفه، الأرض تعرفه، الجبال تعرفه، والغمام يضلله صلى الله عليه وسلم. سلوا حليمة السعدية عن بركة تلك النسمة المباركة التي جاءت حليمة السعدية في صويحباتها من بادية بني سعد يلتمسون المراضع، فرجع صويحبات حليمة بالمراضع، ولم تجد إلا يتيما لا يرجى عادة من عائل اليتيم شيء. فلما لم تجد شيئا حملت ذلك اليتيم لئلا ترجع خالية الوفاض، ولم يدر في خلدها أن ذلك اليتيم مصدر البركات عليها وعلى الحارث بن عبد العزة وعلى الشيماء أخت النبي عليه الصلاة والسلام. لم يدر بخلدها أن تلك الأتان التي تأخرت عن الركب ستسبق الركب، وأن تلك الشارف التي التصق ضرعها سيدر ضرعها لبنا، وأن ثديها الذي كان يتضاغى له ابنها فلا يجد ما يسد رمقه أنه يمتلئ حتى يرتوي ابنها ويرتوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلوا بادية بني سعد وتلك المرابع كيف أصبحت مباركة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. سلوا حليمة وزوجها الحارث بن عبد العزة هل كانا يوقدان في الليلة الظلماء نورا، أم كانا يكتفيان بنور وجهه صلى الله عليه وسلم. سلوا غنيماتها اللواتي كن يرجعن شباعا، وغنم القوم تعود جياعا، حتى يقولون لمن يرعاها، ويحكم لم تحسنوا مرعاها، ألم تروا بنت أبي ذؤيب من أين ترعى ما لكم في ريب. فيسرحون حيث تسرح الغنم لكنها تعود بالجوع الأتم. سلوا عن بركته صلى الله عليه وسلم سنة مكة الجدباء حتى أصاب الناس التعب الشديد، فجاءوا إلى أبي طالب وقالوا يا أبا طالب قحط الناس واشتد عليهم التعب، ف فأخرج أبو طالب غلاما على كتفه وذهب به إلى الكعبة وألصقه بالكعبة، فجعل الغلام يلوذ بالله تعالى عند الكعبة، فأمطرت السماء وجاءت السحب وسيبت ماءها كأفواه القرب، حتى قال أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة بعد أن تمر السنوات، في حديث أنس الذي كرر على هذا المنبر مرارا، حين دخل الأعرابي وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أمسكت السماء ماءها واشتد الخطب، فادعوا الله يغيثنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث حتى أرسلت السماء ماءها وسالت المدينة أوديتها، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وقال: لو أن أبا طالب معنا. فقال علي: أتقصد قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل؟ سلوا العناية الإلهية التي حفظته صلى الله عليه وسلم في صغره، فلم يكن يرعى في الدنايا ويشتغل بسفاسف الأمور كما يفعل الصبية، ولم يكن له صبوة صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يهتم بمعالي الأمور. تلك العناية هي التي جعلت الأيدي تتلقفه بالرعاية حين ذاق اليتم مرتين وتجرع الألم كرتين، فيتم الأب أولاً ثم يتم الأم ثانية، فلقاه الله تعالى جده عبد المطلب، ثم لقاه الله تبارك وتعالى عمه أبا طالب: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إنها العناية الإلهية والملحظ الرباني. وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف الحوادث كلهن أمان. سلوا بحيرة الراهب. بحير الراهب قال لأبي طالب، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه: وإني لأعرفه بخاتم النبوة في أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. وصدق الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هاجر أهل الكتابين إلى أرض بين حرتين ذات نخل ليوافوا النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي نملة قال: كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ويعلمون الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلى المدينة، فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا. لم يكن ميلاده الذي وطأ لبعثته صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا حدثا عاديا، إنه الحدث الذي اضطربت له السماوات. كانت الجن تتخذ مقاعد في السماء، تسترق السمع فتبلغ الكهان، وتخلط إلى الخبر الصادق 9 أعشاره من الكذب. وببعثته عليه الصلاة والسلام منعوا من ذلك. قال الله وصدق: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لقد كان ميلاده، لقد كانت بعثته، لقد كان وجوده وبقاؤه بركة لأهل الأرض وأمانا لهم من أن يتخطفوا. قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم. يا رب، هبت شعوب من منيتها، واستيقظت أمم من رقدة العدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مهما قلنا في محبته واستدعينا من أحداث من الظروف الزمانية والمكانية ما يذكر به، فإننا سنقف عاجزين عن التعبير عما تنضم عليه هذه القلوب. وعما تجتمع عليه هذه الحنايا. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ميلاده الموطئ لبعثته: سلوا الآخرين الذين لا يتفقون معنا في سبب ولا نسب، الذين يفرق بيننا وبينهم أعظم مفرق وهو فرقان الدين والملة والعقيدة. يقول جون ويليام: ولد في مكة بجزيرة العرب الرجل الذي كان له من دون جميع الرجال أعظم تأثير على الجنس البشري، وهو محمد، وأقول صلى الله عليه وسلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مهاتما غاندي يقول: أردت أن أعرف الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر، لقد أصبحت مقتنعا أن السيف لم يكن الوسيلة الوحيدة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع رقته وصدقه في الوعد وتفانيه وإخلاصه لصحابته. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. زويمر يقول: إن محمدا كان ولا شك من أعظم القادة المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما. وأقول صلى الله عليه وسلم: البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. لماذا تحدثنا عن مولده؟ والحديث عن مولده خط شائك عند أهل السنة، يتجنبون الحديث عنه خوف الوقوع في الاحتفال بمولده. أتحدث عن مولده صلى الله عليه وسلم لأننا جميعا مأمورون بمعرفته حق المعرفة. قال الله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كل الأحداث تذكرنا به: القيام والقعود، السبات والركود، الاستيقاظ، الصباح، المساء، الظروف المكانية الزمانية، كلها تحدثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن له في كل سانحة، في كل بارحة، في كل جارحة، في كل نفس له ذكر وسنة صلى الله عليه وآله وسلم. قال غازي القصيبي رحمه الله: في يوم مولده أو يوم بعثته أو يوم هجرته ما شئت من عبري، في سيرة لم ير التاريخ توأمها برغم ما أبصرت عيناه من سيري. وحدثكم عن يوم مولده تذكارا له عليه الصلاة والسلام. وهذا الخط الذي عده البعض خطا شائكا فتحاشوا الحديث عنه، لا أشبهه إلا بطبيب عنده مريض، أحجم الطبيب عن وصف الدواء خشية أن يسيء المريض استخدام الدواء. أي عقل؟ هب أن أبا عنده ابن مغترب فقطع عنه النفقة سدا لذريعة ألا يستخدم هذه النفقة في الممنوع. أيها الإخوة، خطوط التماس كثيرة جد كثيرة، الحدود المشتركة كثيرة جد كثيرة، والذين يؤمنون ببدعة الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤمنوا بتأكد ذكر سيرته، ومن سيرته مولده صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، حب النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة، وأي عقيدة؟ أعظم أواصر الإيمان الحب والبغض، وأعظم الحب مصروف إلى الله تبارك وتعالى، ومصروف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو قرين ذكر المولى في الشهادتين، وفي النداء، وفي الأذان، وفي التثويب. وحب النبي صلى الله عليه وسلم بلا عمل وضوء بلا صلاة، حب النبي صلى الله عليه وسلم بلا اتباع نقص فادح وشر مستطير، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوتن. حين نتحدث عن سيرته نعمق الحب في الوجدان، ثم نطالب بظهور هذا الأثر على الجوارح. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وزوجاتنا وذرياتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك، وأنت خير من سئل، وأبر من أعطى، وأجود من منح، جل جلالك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك. اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم بأنك الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يا من وسع كرسيه السماوات والأرض، يا رب اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ولكل من لهم فضل علينا، ولكل من أحسن إلينا، ولمن أسأنا إليهم يا رب العالمين. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعود على إساءتنا بالعفو والمغفرة، وعلى ذنوبنا بالعفو والمغفرة. ومبلغ الطمع فيك يا رب أن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عد على آبائنا الميتين بالمغفرة والرحمة، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم، اللهم صب على قبورهم شآبيب الرحمة والرضوان، اللهم أنزل على قبورهم سحائب الرحمة والرضوان، اللهم وسع لهم في قبورهم مد أبصارهم يا رحيم يا رحمن. اللهم وبارك في حياة الأحياء من آبائنا وأمهاتنا، اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقواتهم، اللهم وأعنا على خدمتهم وبرهم، وذللنا لطاعتهم، اللهم ومتعنا بدعوتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، إنك أنت البر الرحيم. ربنا صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم يا غني يا وهاب، الأبواب يا واسع يا كريم، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن الفقر بعد الغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الذل بعد العز، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم قي بلاد الحرمين الشريفين من كل شر وسوء وبلاء، اللهم وقي مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى، اللهم وسخر له عضديه وارزقهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا مفيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.